نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله أيها الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. لعلنا شيخنا الكريم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها لعموم قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، الآية. والزوج إذا كان فقيرا مستحقا فإنه يدخل في عموم هذه الآية، وما دام أن سبب الاستحقاق وهو الفقر موجود في الزوج فإنه متى وجد السبب للاستحقاق فإن الحكم يثبت، وهو جواز دفع الزكاة إليه، إلا بدليل يدل على الاستثناء، ولا دليل يدل على استثناء الزوج من هذا العموم. ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذه الصدقة صدقة واجبة أو صدقة تطوع. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. فإذا قال قائل: الزوجة إذا دفعت زكاة مالها إلى زوجها فسوف تعود منفعة زكاتها إليها، فالجواب أن منفعة زكاتها عادت إليها بسبب آخر وسبب جديد، وهذا لا يضر، لأن منفعتها جاءتها من طريق آخر. والشيء قد يمنع منه الإنسان ابتداء، لكن إذا أتى من طريق آخر فإنه يكون جائزا مباحا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام؟ فقالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة على النار، أي القدر على النار. فقالت رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. والصدقة ابتداء لا تحل للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. ومع ذلك أكل من هذه الصدقة لأنها أتته من طريق آخر، وهو طريق الهدية. ونظير ذلك إعطاء الغريم من الزكاة، فلو أن إنسانا أعطى غريمه من زكاة ماله من غير شرط ولا مواطأة، ثم إن الغريم وفى دينه من هذه الزكاة، فإن هذا جائز، مع أن منفعة الزكاة عادت إليه لكن بسبب جديد. وأما مع المواطأة أو الشرط فإنه لا يجوز لأنه حيلة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تتخذوها كالمقابر، بحيث أنها تكون مهجورة من الصلاة والعبادة والذكر، فإن المقابر ليست محلا للعبادة إلا ما استثني من الصلاة على الجنازة وعلى القبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أي أنه يعرض ويبتعد، لأن في سورة البقرة آية الكرسي. فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة في البيوت، والمراد بذلك النافلة لمن تلزمه الجماعة. والصلاة في البيوت، أعني صلاة النافلة، فيها فوائد، منها أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا امتثال أمره وإرشاده، فإنه أرشد إلى الصلاة في البيوت، فقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وثالثا أن فيه تعويدا للأهل والصبيان. ورابعا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. وهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يدل على عدم مشروعية العبادات في المقابر إلا ما دل الدليل على جوازه. وأما قراءة القرآن في المقبرة فلها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الإنسان منتظراً لصلاة الجنازة أو لدفنها، فلا حرج عليه أن يقرأ القرآن حال انتظاره إذا لم يعتقد أن لذلك مزية أو فضيلة. والحال الثانية أن يقرأ القرآن في المقبرة معتقدا أن لها فضيلة ومزية على غيرها، فهذا بدعة ولا أصل له. والحال الثالثة أن يقرأ على القبر، بأن يأتي إلى قبر معين ويقرأ القرآن عنده، فهذا أيضا من الأمور المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر المقبرة إلى أن يقرأ القرآن، وإنما أرشده إلى الدعاء للأموات. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، وهل يشمل ذلك اللبن والمرق؟ جميع أجزاء الإبل تنقض الوضوء، بل كل ما حمل خفه البعير فإنه ناقض للوضوء، من اللحم والشحم والكبد والكرش وغير ذلك. ويدل لذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر بالوضوء من لحم الإبل لم يستثن شيئا، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن الناس يأكلون من جميع أجزاء البعير. ولو كان الأمر مما يختلف لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل، مع أن اللبن منفصل، فبقية الأجزاء التي لا تنفصل من باب أولى. وثالثا أنه لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة طهارة ونجاسة، وعلى هذا فتكون جميع الأجزاء ناقضة للوضوء. ورابعاً أن اللحم يطلق أيضاً على بقية أجزاء الحيوان، فهو يطلق على الحيوان عامة. ولهذا لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لم يقل أحد من أهل العلم إنه يستثنى من ذلك شيء من الأجزاء، بل كله محرم، لحمه وكرشه وغير ذلك. وخامسا أن جميع أجزاء البعير تتغذى بدم واحد، فاللحم والشحم والكبد والكرش كلها تتغذى من دم واحد ويجري فيها دم واحد، فلا وجه للتفريق بين أجزائها. وسادسا أن القول بأن بقية الأجزاء ناقض للوضوء هو أحوط وأبرأ للذمة، لأنه لو أكل منها ولم يتوضأ فإن صلاته تكون باطلة عند بعض العلماء، وإذا توضأ فصلاته صحيحة عند جميع العلماء، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأما اللبن فلا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء، ولو كان ناقضا لأمرهم بذلك لدعاء الحاجة. وأما المرق فإن كان في المرق قطع لحم فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا شرب المرق فقط ولم يأكل اللحم فإنه لا يجب، إلا إذا ظهر طعم اللحم، فحينئذ الاحتياط أن يتوضأ، ولكنه لا يجب. نعم، أحسنكم. وما طبخ بمرق هذا اللحم، لحم الإبل حفظكم الله، هل ينقض الوضوء؟ ما طبخ بالمرق كما سبق، إن ظهر الطعم فالاحتياط أن يتوضأ ولا يجب ذلك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل تنعقد الجماعة بالمرأة، وهل يشرع للنساء إذا اجتمعنا أن يصلين جماعة؟ تنعقد الجماعة بالمرأة، ولكنها لا تصاف الرجل بل تقف خلفه. ويدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين. فالجماعة تنعقد باثنين ولو كان المأموم امرأة، هذا ما عليه عامة أهل العلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، الحديث، فلا يدل بمفهومه أن صلاة الرجل مع المرأة لا يحصل بها الزكاء والأجر، لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب هو تعليق الحكم على أسماء الذوات، وإن شئت فقل تخصيص اسم بحكم، كقولك مثلا زيد عالم أو فقيه، فلا يدل ذلك على أن غيره ليس بعالم أو فقيه. وعلى هذا فلا دلالة في مفهوم الحديث على انتفاء الفضل بصلاة المرأة مع الرجل. وأما صلاة النساء جماعة إذا اجتمعنا فلا تجب، ولكن لو صلينا فلا بأس، بل استحب ذلك بعض العلماء، وقد روي عن بعض أمهات المؤمنين كأم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهن صلين ببعض النساء، وإذا صلت المرأة إمامة بالنساء فإنها تقف وسطهن ولا تكون متقدمة عليهن. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيها الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النووي.